قبل ما اشوفك كنتي في حضني بتضحكيلي وحاسه بيا من يوم وليله جيتي وليتك زي الايام احلمت بيا واكتر شويه حاسه انها صدفه بتديها الليلة دي مش حنسى نفسي أنا عمر لسه ده كل حاجة بروح عليها تبقي فيها Целуй мене до синьо ча обичай ме без милост пак во венните нека место сълзи любов потече за други го цял живот живях а бях ли щастлива не, не бях поне за мен искам да бъда до теб целувай ме до синьоча обичай ме без милост пак в венните нека вместо сълзи пак любов потече едва ли безгрешни са и те обичам те само оставам с те حلمت بيكي في ليالي كتير كانت بجد أجمل ليالي عدت عليا لو النهاردة بتكملي وتملى عيني بضحكة منك مش عادية بحاجات كتيرة الحلم كان في كل حاجة بتعمليها والحلم يخلص وارجع وانا وافتح عيني في الحلم وانتي سرحة فيها щастлива, не, не бях, поне за ден искам да бъда до теб.